السؤال الثاني يقول: يريد أن يفهم العلاقة بين إنكار المحبة وإنكار المشيئة. لابد أن تفهم هنا ما معنى علاقة التلازم. فعلاقة التلازم أو دلالة الالتزام هي دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه ولكنه لازم له. واللازم هنا قد يكون عرفيا، قد يكون عقليا، إلى غير ذلك من أقسام العلاقة التي تربط الشيء بالآخر من حيث الالتزام. من حيث إيش؟ الالتزام. فالمحبة من حيث هي لا تدل على المشيئة، لكنها متعلقة بها، لكنها تستلزمها، بمعنى بل حتى تستلزم ما يتعلق بالألوهية. فالله سبحانه وتعالى يحب من يشاء سبحانه وتعالى، فبالتالي هناك ارتباط بين إنكار المحبة وإنكار المشيئة. فأعيد وأقول: لا بد وأن تفهم أن من أنواع الدلالات دلالة الالتزام، وهذه الدلالة دلالة عظيمة لها تعلق كبير واستعمال كبير في النصوص. والدلالات كما هو معلوم ثلاثة: إما دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن، أو دلالة التزام. وهذه تسمى الدلالات اللفظية، الدلالات اللفظية. فإذن هنا كما قال: كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته. فهنا قوله يستلزم يسوقك إلى دلالة الالتزام، فعليك أن تعرفها لتعرف العلاقة بينها. والله أعلم.